لكم أن تغرنكم الدنيا كما غرت قوما قبلكم اتبعوا حدود الله وسننه ثم سلكوا هذا الصراط الذي كان بالحق ممدودا إن الذين نبذوا البغي والغوى واتخذوا التقوى أولئك من خيارة الخلق لدى الحق يذكرهم الملأ الأعلى المقام الذي كان باسم الله مرفوعا